وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم